فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أنهيت المرحلة الجامعية ورزقني الله بزوج وأطفال ملأ علي الحياة بيض الله وطاعته، ولكني أشكو من فراغ في الوقت، مع أنني أزاول أعمالا دعوية ولله الحمد، كما أشارك في مجالس الخير. فضيلة الشيخ، تهيأت لي وظيفة التعليم ابتداء من السنة القادمة بإذن الله، ولكن ذلك سيكون على حساب أطفال الذين سأتركهم عند الخادمة، وعلى حساب حقوق الزوج التي لن يكون القيام بها كالسابق. فهل يرى فضيلتكم الذهاب إلى الوظيفة في مثل هذه الحال وما يشاكلها؟ حفظكم الله في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسائل الحقيقة لا يفتى فيها على سبيل العموم، تحتاج أن يسمع من المرأة في جوانب عديدة يعرف فيها ما هي المفاسد والمصالح التي يمكن أن تتحقق من خلال قيامها بهذا العمل. ولا شك أن البيت أولى والأولاد أولى بالرعاية والصيانة إلى تعارض ما هو ألزم، خاصة أنها نجحت في بيتها ووجدت بركة من ربها في حسن إدارتها لأولادها، فممكن أن تعوض عن تعليم أبناء المسلمين بناتهم بالدعوة التي هي فيها. ولذلك ليس هذا قاعدة كلية، لكن أقول على حسب ما ورد في السؤال، فلو أنني خيرت في مكانها لاخترت أن تبقى هذه الأم لبيتها وأن تبقى لأبنائها وبناتها، ما دام أن الله بارك لها في ذلك وقرت عينها لزوجها الصالح وذريته. ثم بعد ذلك ما يراد من الخير في تعليم بنات المسلمين، ولا شك أنه خير وفضل، في مثل هذه السائلة وأمثالها ممكن أن تخصص وقتا في الأسبوع أو وقتا لا يضرها، لأن العمل الوظيفي يستلزم منها عبئا كبيرا وقد يكون على حساب أولادها كما ذكرت. فلا شك أنها إذا قامت بالأقربين ورعت البنات والبنين واتقت زوجها، اتقت ربها في زوجها وأحسنت التبعل له، فهذه هي رسالتها الأولى، وهذا هو الأساس الذي خلقها الله من أجله. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلذلك جعل الله عز وجل المرأة في الأصل حافظة لبعلها، حافظة لأولادها وذرياتها، فإذا كانت في حال طيب وبارك الله لها في هذا البيت فلتحمد الله عز وجل ولتستقر. ثم إذا قيل إن التعليم مصلحته متعدية، فنقول يمكن أن تبقى في دعوتها تعلم خارج في الأوقات التي لا تضر بمصلحتها في بيتها وأولادها، والله تعالى أعلم.